فجاءت بصبر دون مفهومهم، صبر رأته ونادى يا ابن أمي ووالدي أبو علي، رأت ونادى يا ابن أمي ووالدي لك القتل مكتوب ولي كتبا أسروم أخي إن سرى جسمي فقلبي بكرب. الله الله، شنو هالمعنى هذا؟ أبا عبد الله قل أخويا خافوا يأخذوني عنك، ترى جسد طالع بس الروح يمك هنا. أخي إن ترى جسمي فقلبي بكربلاء مقيم مقيم إلى أن ينقضي مني العمر يا ترب مشت وعيون على زين. الله تربى تربى تربى مشت وعيون على حسين، والله تربى تربى يا هالناس وخذت من دمع زيد القبر. أو خذت من دمع زيد القبر، والله تربى تربى يا الناس الأخد ويا الأخون الصغر. آه يا زينب آه الأخيت الأخيت الأخد الأخد ويا الأخون الصغر، والله تربى تربى تعوف شلون مرمى على الوصيل. وين هالعنة وين ها تعوف شلون مرمى على الوصيل. حتى مناحة مناحة شنو قل له يا نموعات يقعد بديوه. هي هاي هي هاي، صلحها صلحها. يوم 11 يوم 11 وينهم الشباب وينهم؟ يلا يا أبو علي أخو أنا موعدتي أنا موعدتي أقعد بديوة. صدق والله ديوان ولا شلمت يا حسين عدوه. انا ويني انا ويني وين الدواوي انا ويني انا وين وين الدواوي الدواوي يسويها لعمي بعيد. لكن زينب عندها عتب ويا من العتب زينب تعتب على اليمن زينب تنده وتعتب يمن بالبخت جبتوني جاوين البخت وشلون بين جناب عفتوني بين جناب عفتوني اعتب والعتب شيفي او هاي النوق جابوها هزل وطريج بعيد. الله كتريد زينب تقول له مربي مربي كأنك تدري راح اقول كأنك تدري راح اقرا كأن جنبك لجمك ايش راح اقول انا مربي مربي يا عادل ضعنا الضعن يا ابو فاضل يا اخو والله مربي يا حاج البحر عباد مربي مربي مربي انا مالي قلب امشي وخلي يا الله يا الله إنا لله وإنا إليه راجعون. قال إمامنا الرضا عليه السلام إن يوم الحسين أقرح جفونا وأسبل يا دموعنا وأذل عزيزنا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون سوية. السلام على الحسين وعلى علي وعلى أولاده وعلى أصحابه وعلى أخت الحسين صلوات ثلاث مرات. بعد الحادثة ونحتاج فيما بعد الحادثة إلى قراءة. هذه القراءة يجب أن تكون بمستوى الحدث مقيمة للحدث تعطي حق الحدث لا تغبنه ولا تقصر في التقييم. لذا نكفي أنفسنا المؤونة ونكفي أنفسنا الجهد في أنه نحن وما نستطيع من أن نضعه من تقييم لهذه القضية هو يبقى التقييم المحدود ويبقى التقييم القاصر ويبقى التقييم الذي لا يمكن أن يغطي الحدث لا نظريا ولا عمليا. البعض يقف هنا فيقول إلى أين نذهب؟ نقول أن هذه القضية ما دام لها هذا الأثر وما دام لها هذا الواقع في النفوس وفي التاريخ وفي المجتمعات ومرت بهذه الحقبة الزمنية إذن أكيد هي منسوبة إلى مصدر، لا يكون هذا العمل كله بدون استناد بدون مستند بدون اتكاء، لا أكيد من وراءها مصدر. فإحنا نطرق باب المصدر، المصدر يقيم هذه القضية اللي انتسبت إليه اللي دعمها اللي خطط إليها اللي وقف إلى جانبها واللي حفظها، لأن القضية التاريخية ما تمتد بهالشكل وبهاللون وبهالطبائع وبهالآثار بدون أن تكون مدعومة، لا القضية تطلع من إطار قدرة الإنسان بهيك تصورات وبهيك حالات. الإنسان هنا يقف عاجز ما يقدر يوصل بعد ومدى لقضية بهالمستوى، الإنسان ضعيف الإنسان يحتاج الإنسان فقير يراد له قدرة أكبر من عنده يلا. فلذلك هنا نقف الوقفة الأولى لمن ننسب القضية، ننسبها إلى مصدرها اللي تبناها القضية. أفضل عنوان أفضل عنوان يليق بها هي قضية إصلاحية، وما دام قضية إصلاحية إذن هنا لازم نلقى لها المصدر المناسب إلها. القرآن الكريم يخاطب الإنسان بصراحة أكثر من مرة يقول له ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الإنسان متهم بالإفساد، الإنسان أثبت بالجدارة على الأعم الأغلب ضمن سير التاريخ وتسلسل التاريخ واستقراء التاريخ ما صنع في نفسه وما صنع في وجوده وبني جنسه. ذلك القرآن يطالبه لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لأنه فيه جنبتان ونفس وما سواها فألهمها قد أفلح من وقد خاب من، هذه النفس وهذا الإنسان. لذلك الله اختار منه ثلة واختار منه مجموعة. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على اصطفاء اختيار، لأن ذولا يتحملون المسؤولية ذولا يؤدون الرسالة. فالقضية الوصف الدقيق لها عبر الاستقراء العقلائي والنظرة الدينية والنظرة التاريخية أنها قضية إصلاحية ثورة، والثورة تعتبر هي العلاج الحاسم في المجتمع وآخر العلاجات التي يسلكها المصلح، والمصلح لا يصنع ثورة بهذه المواصفات المتكاملة إلا أن يكون تفكيره وروحه وعقله وقلبه وكله هو القمة في المجتمع، يعني أعلى مراتب المجتمع، يتحسس آلامهم يعيش آمالهم يعيش طموحاتهم يعيش معهم كلهم كلهم يعيش معهم وهم لعله لا يعيشون معه. لذلك هذه النظرة اللي تؤخذ عن الإنسان القمة في المجتمع أنه يعيش مع الكل وينزل إلى مستوى الكل ويتواضع مع الكل ويتربع مع الكل على التراب على أي شيء، يعيش مع الكل لأنه الله عز وجل اختاره للكل. فالقضية إلها مصدر وعنوانها الإصلاح، إذا نسأل المصدر عن تقييم لهذه القضية. تلقى النبي صلى الله عليه وآله أشبع الموضوع نظريا من وقت مبكر، الحسين عليه السلام عمره سنوات وهو في عمر الصبا وتلقى النبي ينطي النظريات، حسين مني أحب الله، هذا من نجي نقيسه كسقف زمني بينه وبين الثورة 50 سنة، هذا خلي في يدك. الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، مصباح الهدى من نسمع هاي الكلمة مصباح هدى لمن يستخدم؟ هذا النور في قبال الضلالة في قبال ظلمة الضلالة التي يضيع بها الناس. سفينة النجاة في قبال مهاوي الهلاك والفتن التي يخطأ بها الناس ويقع ولا ينجون. إذن النبي صلى الله عليه وعلى المستوى النظري كان مشبع للقضية، حتى قال بصراحة: بني يا حسين، لك درجات في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة. يعني القضية مرسومة من الألف إلى الياء. هذا الجانب اتمنى المصدر اللي نسبت للقضية، لأن بما دام أنها إصلاحية، وإصلاحية يعني سيرة الأنبياء، سيرة الأوصياء، فتقييمها أنا وياك اليوم لما نجي نقيمها ونقطع العلاقة عن المصدر ما نقدر نطيها حقها أبدا، لازم تنطي حقها. وهذه مشكلة التقييم بصراحة، مشكلة التقييم عند الناس مشكلة متزلزلة، يعني ما تمشي على نسق واحد كما هو ثبت بالتجربة وثبت بالدليل أن رضا الناس شنو؟ هذا ما أشبه بالمستحيل أنه الناس ترضى ويتفقون. لماذا؟ لاختلاف الأمزجة، لاختلاف الرؤى، لاختلاف التفكير، لاختلاف الطبائع، لاختلاف التربية، لاختلاف الأفكار، لاختلاف العقائد، لاختلافات كثيرة. فأصبح الناس الاعتماد على ميزانهم هذه مجازفة. ليش؟ لأنه التاريخ يراوينا 124 ألف نبي حاربوهم الناس، جابوهم الناس، قتلوهم الناس، صنعوا بهم ما صنعوا. إذن حتى على الأنبياء اللي هم أقدس الخلق وأفضل الخلق ويحملون كل مواصفات الإنسان المتكامل، أيضا تعارضت الناس وياهم مضاربة، لأن ميزان الناس ما يتساوى، يختلفون، الشيطان من جهة والنفس من جهة والأمور الأخرى الدنيا. لذلك رحم الله الأديب الدكتور الوائلي أعلى الله مقامه، له كلمة رائعة يقول: يد تكبل وهي مما يفتدى، ويد تقبل وهي مما يقطع. هذا ليش؟ لأن هو هذا ميزان الناس. ميزان الناس تلقى مثلا يصعد لإنسان هو غير محترم وينزل لإنسان محترم، يصنع هذا التاريخ حافل بهكذا صور وأرقام مسجلة تكررت من الناس. فالناس لا يمكن الاعتماد على تقييمهم، تلقى بين منكر، بين مؤيد، بين منتمي للقضية. ممكن مرات الانتماء يدفع إلى دعم القضية، ممكن الإنكار يدفع إلى رفض القضية، ممكن جهل الموضوع، العاطفة، الميول، غيرها من الأشياء اللي احنا يمكن نعيشها اليوم كتجارب سياسية واجتماعية ومحاكاة عشناها، نلقى هاي القضية متذبذبة ما متساوية عند الناس. ليلى على دين قيس حيث مال تميل، وكل ما سر قيسا عند ليلى جميل. قضية هذا عنوانها واضح عندنا، ما ممكن نجي ننصف القضية. ليش؟ لاختلافنا في أسباب التقييم الصحيحة ما متساوي عندنا المسألة. فلذلك تلقى اللي أيد فكرة، اللي أيد حزب، اللي أيد جهة لا يدعم القضية، اللي ينكر واللي يرفض واللي ما يأيد وما ينتمي تلقاه يرفض. وهذا الاثنين هن لعل كلاهما غير صحيح ولعل كلاهما صحيح. ليش؟ القضية ما خاض على ضابطه، هذا يجوز لأنه منتمي يدعم، هذا لأنه غير منتمي ما يدعم. هذه المسألة بالذات هنا العاقل المؤمن أفضل شيء له يطبق قاعدة أمير المؤمنين، ما دامها فتنة، ما دامها امتحان، ما دامها اختبار، أسلم شيء له: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع. يكون متأمل متوقف، يكون متأمل متوقف. ليش؟ لأن الزمن كفيل في إظهار الأمور وإظهار الحقائق. هذا أسلم إلى لفكرة، وأسلم لعقله، أسلم لدينه، أسلم لتقواه، أنه في التقييم بالقضايا الغير واضحة الغير متساوية والناس تختلف فيها يتوقف حتى لا يزيد الطين بلة. هذا ما نقدر نعتمد، ما دام دور الناس مختلف، ما دام أذواق الناس مختلفة، ما دام المجتمع ما يعيش على وتيرة وحدة في توجهاته وانتماءاته، هنا الإنسان المفروض أسلم شيء لعقله ولدينه أن يتأمل. هذه القضية تنطينا فرد صورة أن التقييم ما نقدر نأخذه من الناس. منين نأخذه؟ نأخذه من المصادر الصحيحة. لذلك الله عز وجل شوف ميزانه وين وميزاننا وين. إن أكرمكم عند الله، شوف ميزان الله، يقول أحسن واحد عندي المتدين الصديق، أحبه وأحترمه وأقدره. إن أكرمكم عند الله هسه هاي أتقاكم منه؟ شوف هاي علمها عند الله، لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي. إذن ميزان الله أفضل من ميزان الإنسان، خصوصا الإنسان اللي يعيش التذبذب. الإنسان اللي ميزانه ميزان الله هذا منتمي إلى التقييم الإلهي. فلذلك قضية كربلاء كحدث وقضية كربلاء كموضوع وكقضية أخذت هذا أثرها في المجتمع، في التاريخ، في النفوس، في الأديان، في الأدب، في كل شيء. هنا التقييم الإلهي من مصادره، تقييم النبي، تقييم المعصوم هو أفضل تقييم. لذلك كلمة الإمام زين العابدين كلمة هي أشبعت الموضوع كاملا، وإن كانت منطلقاتها مأساوية، وإن كانت حكاها الإمام من ألم، لكن وصف الموضوع. شوف البارحة سمعت خطبة زينب عليها السلام، شلون وصفت الجريمة وشلون وصفت أثر الجريمة. إمامك زين العابدين شيبول لما أتى إلى دفن أبيه: أبا يا حسين، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد، حتى يحكم الله وهو يجمع الله بيني وبينك. إذن الحزن سرمد أبد، والليل مسهد لا نوم فيه، هذا كردة فعل للجانب المأساوي لهذه القضية. فرد لون من التقييم. شوف كلمة الإمام الرضا اللي بدأنا بها، يقول: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين فليبكي. اختلفت المفردات بين الكلمتين للمعصومين، ولكن اثنينهن شي صبا. الإمام زي العابدين يتكلم على لغة دائمية: أما حزني فسرمد، أما ليلي فمسحت. الإمام شي يقول: وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. يعني اثنينهم يتكلمون عن استحقاق القضية للتفاعل الدائمي غير المنقطع، للتفاعل المستمر غير المنقطع. هذا اللي ردد بكلمة الإمام المهدي: لئن عطلتنا الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا، ولمن نصب لك العداوة مناصبا، فلأندبنك صباحا ولأبكين عليك بدل الدموع. هذا اللي طلع من المعصومين في تقييم القضية إجمالا، حتى يصير التفاعل وياها مستمر، لأن القضية مو مال تفاعل وقتي حتى يأخذ من عندها الإنسان، لا، كلما تفاعل معها، كلما استمر معها، كلما بقي معها، كلما أخذ منها. لأن هي قضية ما صنعت لوقت محدد، قضية ما وضعت لوقت محدد، قضية صارت ونتجت وحدثت لأسباب راح ننقضهن بهذه الدقائق على نحو الإجمال، لأنه الليلة فقط، وغدا عندنا آخر مجلس بإذن الله، وغدا مجلس غد سيكون في ضيافة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، لأننا لدينا موضوع مهم بيننا وبينه نطرحه على الأسماع. فهذه الليلة فقط وليلة غد نحاول أن نجمل في القضية ونعتمد على عقل ووعي السامع والمشاهد في التباحث في هذه القضية والانطلاق منها، الانطلاق بهذه المفردة وبهذه المادة الموضوعية، وينطلق منها ويطرح الأسئلة ويبحث ويصل إلى نتائج بإذن الله، خصوصا إن كانت نيته إن تنصر الله. إذن هنا يريد المعصوم التفاعل مع القضية مستمر بهذه الكلمات. لذلك تقول الأخبار: 35 سنة ما وضع طعام أو شراب للإمام زين العابدين إلا وابتل بدموعه. 35 سنة تصور ليها بأيامها، بلياليها، بساعاتها، بكل جزئياتها، ما وضع له طعام أو شراب إلا وابتل بدموعه. يسأل الإمام بعد مدة من الزمن: يا ابن رسول الله، اللي سئل منه أبو حمزة الثمالي تلميذه مدرسته: يا ابن رسول الله، أما طال الأوان؟ يعني مو كافي؟ يجيبه الإمام بأربعة أسئلة، بأربعة أجوبة، كل جواب يتكفل بحصة من الموضوع. واحد، يقول له: يا أبو حمزة، لا تلومني، فإني ما مررت على ديار آل عقيل إلا واختنقت بعبرتي. ليش؟ يقول له فإني لا أسمع إلا أنين الأرامل والأيتام. حنين وأنين، أيتام، بيوت فرغت، بيوت فرغت من رجالها ومن أهلها، وبقيت النساء الأرامل والأيتام. وانت اليوم إذا تمر لك على يتيم واقف بباب الحوش وأبو ماكوش يصير بحالك، مو هاي أيتام العراق وهاي أيتام هذا البلد الجريح؟ روح افتر لك على بعض البيوت وانظر إلى هذا الموقف. والقضية مو سهلة، ليس بهذا التصور السهل، لا. تسأل، يسأل الإمام الصادق عليه السلام: تبكي الملائكة أم لا تبكي؟ قال: بلى تبكي في ثلاث: تبكي على طالب العلم إذا خرج يدرس ومات في الطريق، تبكي على الأبوين إذا مات ابنهما قبلهما لأن قلبهم يحترق بانين عليه آمال، وتبكي على اليتيم إذا جلس بالليل يبحث عن أبوين فلا يجد أحد، أين أبي؟ ما ذنبي؟ مو؟ لذلك الله عز وجل ينطي حصة مستقلة لليتيم. فأما اليتيمة، هذا فرد عنوان يشغل ذهنك، فيقول له: أنا أمر على ديار آل عقيل إلا وتأختنق بالعبرة، يعني بس أسمع الأرامل وأسمع صوت الأيتام. هذا واحد، هذا شلون الإنسان يقدر يمارس حياته طبيعي؟ هذا سبب الإمام راح يصعد أكثر. يا أبا حمزة، ما مررت ما نظرت إلى عماتي وأخواتي إلا وتذكرت يوم العاشر من محرم. ليش؟ يقول له: أتذكر فرارهن من خيمة إلى خيمة. والكلام شوية، اسمع اسمع ايش قد تحرق القلب القضية، انحراف، انحراف فكري كبير. يقول له: والمنادي ينادي: احرقوا بيوت الظالمين. من هم الظالمين؟ محمد وآل محمد. الظالمين أهل البيت، شلون نصور هذا؟ ملتفت لو لا؟ هذا السبب الثاني. السبب الثالث، يقول له: يا أبا حمزة، إن يعقوب له 10 أولاد وفقد واحد عنده غيره، وهو يعلم أنه حي وسيلتقي به، ولكن بيضت عيناه من الحزن: يا أبا حمزة، لقد رأيت 17 من أهل بيتي مجزرين جزر الأضاحي. غدا بإذن الله سنقف هذا الموقف مع الإمام زين العابدين، كيف جاء إلى أبيه لكي يدفنه. تقول الرواية: كلما حمل أباه من جانب سقط الجانب الآخر. هذه الصور الحية التي عاشها الإمام بأبي وأمي. هذا السبب، يقول: رأيت أهل بيتي مجزرين جزر الأضاحي. وش يضيف الإمام؟ يقول: لا مثيل لهم على وجه الأرض. ما لهم مثيل، ما لهم نموذج يشبههم. هذا السبب الثالث. الله، السبب الرابع يكسر الظهر، ما يتحمل الغيور. يقول له: يا محمد، هل سمعت في يوم أن هاشمية سبيل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن القضية بهذا التصور الإجمالي يضعها الإمام زين العابدين، إذا قضية مو عاطفية، ملتفت له لا، الجانب مو العاطفة هنا، لا، الإمام عنده مرتكزات، عنده مباني، قاعد يثبت قضايا إلها مساس بدين الإنسان، إلها مساس بعقل الإنسان، بتربية الإنسان، بأخلاق الإنسان، بثمرة وجود الإنسان. عندنا في الإسلام الإنسان اللي يموت على ماله، على عرضه، شنو؟ شهيد في سبيل الله. إذن هاي قضايا إلها علاقة بالدين، وإلها علاقة بتأريخ الإنسان وعقيدته وهويته وشخصيته وكيانه. إذن مو قضية بكاء، إذن مو قضية انفعال نفسي وتعاطف مع قضية. إذن إمامك زين العابدين ينطي هذا الطابع وينطي هذا التقييم. هنا فرد حادثة جرت للإمام الصادق عليه السلام، وهاي الحادثة طبعا حادثة طبيعية. المنصور الدوانيقي أحرق بيت الإمام الصادق في ليلة من الليالي. أصحاب الإمام الصادق دخلوا ثاني يوم وشافوا الإمام حزنان، لكن حزنا مبين عليه، كآبة، دموع مبينة، حزن مبين. فواحد من الأصحاب أشبه بالتساؤل طرح على الإمام، قال له مولانا مو غريبة عليكم، شنو جديدة؟ المنصور يحرق بيتك؟ قال له لا أنا مو يم هذا الموضوع. قال له إذن أين؟ قال له لما احترق بيتي أنا طلعت أطفي، بناتي زوجاتي ركضا قدامي. قال له إيه؟ قال له تذكرت يوم العاشر من وفاته. قال له إيه؟ قال له وجدي زين العابدين عليل. شوف الإمام شو يقول، اسمع اسمع زين، يقول له والمنادي ينادي احرقوا بيوت الظالمين. شوف يعني هذا الانحراف، الانحراف يجد أذى المعصوم ويجد الصورة تتكرر. هذه الصور، هذه الصور اللي أهل البيت رادوها تبقى في الذهن، تبقى في القلب، شكل هذه الصورة ينقلك إلى محور آخر، لأن إمامك زين العابدين كان يتحرك في المجتمع حركته الطبيعية، حركته هي حركة الإمام المفروض الطاعة اللي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن أي حدث، أي حدث كان يربط في كربلاء. سمعوا أحد بالشارع يصيح أنا غريب أنا غريب، إجا الإمام قال له هسه إذا توقع وتموت تبقى جثتك بالقاع؟ قال له لا يا ابن رسول الله، أنا بين المسلمين، شلون يخلوني ياخذوني ويغسلوني ويكفنوني ويدفنوني؟ قال له أنت مو غريب. إذا لا تقول غريب، أنت مو غريب. قال له شامن الغريب؟ قال له الغريب الذي بقي ثلاثا بلا غسل ولا تكفي، هذا الغريب. لا تقول أنا غريب، ها تقول أنا غريب والله جاي خطار وما تندل، لا هذا الغريب الحقيقي. شوف شوف انتبه لي إلى الصورة المأساوية شلون الإمام ينطيها الترجمة الفورية. شايف شايف هذا القاموس اللي تستعمل اليوم يعطيك ترجمة فورية للكلمة، هذا الإمام قاعد يترجم الحدث فورا حتى المجتمع يتذوق شنو أثر قضية الحسين. بنص السوق إمامك زين العابدين بنص السوق، وسمع القصاب يقول للغلام هل سقيت الشاة ماء قبل ذبحها؟ قال بلى سيد. يوقف الإمام يقول له تسقون الشاة ماء قبل ذبحها؟ قال بلى يا ابن رسول. يندار إلى كربلاء بصوت عالي يقول له أبا يا حسين الشاة تسقى ماء قبل ذبحها وأنت تموت عطشانا بجنب الفرات. إذن شوف هذا راح حسه من وراء التفاعل المأساوي تجي عندك أسئلة، تجي عندك أسئلة وفي قبالها عندك أجوبة. إذن المعصوم راد من هالحركة الثورية ومن هالثورة العاطفية ومن هالكم المأساوي الكبير هو الانتقال إلى الطريق اللي رسم الإمام الحسين. ليش؟ لأن الإمام الحسين عنده رؤية. شوية خلنا نوقف هنا ننقص كم نقطة. صلوا على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. أكو رؤية يحملها الإنسان، هاي الرؤية كل ما تكون بوعي، كل ما تكون بإيمان، كل ما تكون بعقيدة، كل ما تكون مدعومة بفطرة تشخص نقاط الضعف. يعني أنا وياك اليوم لما نطلع للمجتمع نشخص هاي خطأ هاي صح، بس هذه قلت لك بحسب المسؤولية اللي نتحملها احنا. مثلا انا اتحمل مسؤولية هاي الحسينية بس فاعيش مشكلتها، ومرة اتحمل مسؤولية منطقة فاعيش من المشكلة كلها، ومرة اتحمل مسؤولية مدينة، ومرة اتحمل مسؤولية حزب، ومرة اتحمل مسؤولية مذهب. شوف كل ما تكبر مسؤوليتي كل ما تصير رؤيتي شنو أوسع، أشوف أشوف أكثر، كل ما أطلع من إطاري، كل ما أطلع من إقليمياتي، كل ما أطلع من توجهاتي الشخصية أقوم أشوف أوضح أقرأ أكثر. المعصوم يعلمنا الرؤية. شوف شو يقول، ألا ترون أن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه؟ هاي وين؟ بيتك يا أبا عبد الله؟ لا مو بيتي أبا عبد الحسين. بالجامع مالتك تصلي بي بالمدينة؟ لا مو بالجامع بالمدينة. لا وين؟ يقول لا لا لا أنا قاعد أحكي مشكلة الإنسان، لأن هو أوسع رؤية عنده أوسع نظرة عنده. أوسع عين قاعد يباوع بها. أنت طبعا إذا يا سيدي تباوع لبس بالحسينية طبعا ما تشوف البرة الحسيني. وأنت يا شيخنا لما تباوع الهاي، وأنت يا سيدنا لما تباوع الهاي، وهكذا كل ما تكون الإنسان مسؤوليته واسعة نظرته شو تكون واسعة. أمير المؤمنين فديوم بكى قهر قال أقنع أن يقال لي أمير المؤمنين؟ وين علي قاعد كان؟ كان قاعد لو بالمدينة لو كان قاعد بالكوفة، أمير الأمة، خليفة الأمة باختيار الأمة، بيعة. أأقنع أن يقال لي أمير المؤمنين وفي الحجاز أو في اليمن من ليس له عهد بالقرص ولا بالشام؟ مقتنع أنا رئيس جمهورية، مقتنع أنا خليفة المسلمين، وأكو ناس ميتة من الجوع تحت ولايتي؟ رفض القضية كأنه ما مقتنع بالمسألة. لذلك دخل ابن عباس هو يرقع بالنعل. أجلكم الله، قال لأمير المؤمنين يسأل ابن عباس، يقول ابن عباس ما قيمة هذا النعل؟ قال لا قيمة له. قال له هو خير لي من امرأتكم إلا أن أقيم حق أو أدفع باطل. هاي الإمرة الحقيقية اللي أنا أغطي مساحة العدل وأغطي مساحة مسؤوليتي. هذه النقطة كلش مهمة إخواني الليلة نتعلمها من الحسين، أن الحسين التفت إلى وجود هيمنة على الفكر البشري، هيمنة على الإيمان، هيمنة على العقيدة، هيمنة على الفطرة. هاي الهيمنة تريد تقتل الفطرة حتى ما ينتبه الإنسان للحق والباطل، تريد تقتل العقل البشري والتفكير البشري تعطله حتى الإنسان ما يميز، تريد تقتل هاي القوة الدينية الموجودة في داخل الإنسان حتى الإنسان ما يثور. وإذا فعلا الحسين يقف بنفسه، هل من ناصر ينصرنا؟ هل من ذاب يذب عنا؟ ماكو. هذا يقول أنت بالنار، هذا يقول أنت كذا، هذا يقول أنت كذا. انحرافات واجه الإمام. شوف من ثمرات هذه الثورة وفضائلها أن الحسين رؤيته كانت صحيحة، وأراد المجتمع كله يشوف هاي الرؤية، ومو راد بس هو يشوف الباطل ويشخص الباطل ويرى الحق أين والباطل. إلا بعد سنوات ثلاث لم تتم الرابعة، يقف سليمان بن صرد الخزاعي بصرخة واحدة يجتمع 4000. 4000 يجتمعون بصرخة واحدة، والمعصوم بنفسه اللي هو أقدس الخلق ما اجتمع معه أكثر من 100 نفر، ويبحث ويريد لا فلا أحد، شربة ماء ماكو. هذه الآثار اللي كانت قبل سنوات شلون تحولت؟ هو هذا، هذا الأثر اللي بدأ من هنا، أن الحسين عليه السلام كيف حطم هاي القوة اللي هيمنت على فكر الناس وعلى فطرة الناس وعلى دين الناس وعلى عقيدة الناس وعلى إيمان الناس، وقامت هي أشبه بالبرمجة، تبرمج الناس شلون الريموت كنترول، وطلعوا لا تطلعون. 18000 يم مسلم بن عقيل مثل ما قلت لك في الأيام الأولى يعتقل هاني، يعتقل يتطوق القصر، يقتل هاني ولا واحد يطلع. هذه المعادلة ما تتم إلا أكو أسباب وأكو شغل. هذه آثار الظالمين والطغاة اللي هيمنون على الفطرة واللي يأثرون على العقل واللي يأثرون على التفكير. فالحسين يريد يقول ألا ترون أن الحق لا يعمل به؟ يجي واحد يقول لا، عايشين بخير، نصلي ونصوم ورايحين بدربنا وجايين بدربنا، كل شيء ماكو، محتاجين الأمر بنعرف نعمل حاله. على قول ذاك ليش تهيجون الناس؟ خلوا الأمور هاد أو ماشي الأمور، ناكل خبزة ومن هاي بعاد الأمور الأخرى. يا بس تعال شوف الفساد، تعال شوف الانحراف، تعال شوف الباطل، تعال شوف الخطأ، تعال تعال تعال. اليوم احنا لازم حتى المعمم نواقفه ونحاسبه، ونوقف الدين ونوقف كل شيء، كل كل كل احنا نتحاسب. لأن المعصوم يقول حاسبوا أنفسكم، انت المعمم، انت حاسب نفسك، انت رجل الدين انت حاسب نفسك، انت المصور، انت السيد، انت الشيخ، الكل، المجتمع حتى يشعر بالمسؤولية الواقعية. فهاي النقطة الأولى، كلما كان الإنسان مسؤوليته واسعة، مسؤوليته يقدر يغطي بها مساحة أكبر، راح يشوف ويشخص الحق والباطل. هذا انعدم، هذا مات في يوم من الأيام. ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لا هلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي. شلون كلمة هذه كلها ملؤها طر، لغى الدين كله، لغاه الوحي والرسالة كلها لغاها. هاي هيمنة طبعا، هيمنة. في يوم من الأيام أنا وياك قبل 15 سنة 20 سنة جريدة كانت للنظام البائد، جريدة اسمها بابل، طلعت فرد مقالة وعنوان بالمانشيت الأحمر: فقدان بطاقة تموينية. المن؟ وإذا بها لابن الرئيس. ابن الرئيس انفقدت البطاقة التموينية مالته، وانكتبت بالجريدة وتفاعلت الناس وياها وانقهر البعض وروجونها ورادوا يمشوها على كثير من الناس أن البطاقة التموينية لابن رئيس الجمهورية فقدت. هذا بالله عليك كان حاسب للناس؟ هذا أي فطرة كان مقيم للناس؟ أي دين كان مقيم للناس؟ أي عقل كان مقيم للناس؟ لما انكتب القرآن بدمه شو مقيم للناس من دين من تقوى؟ لما قتل العلماء، قتل الشيخ البروجردي والشيخ الغروي وقتل السيد الصادر وقتل السيد أبو جعفر قبله وقتل علماءنا وصنع ما صنع وفتك ما فتك، هذا كله مع استغلال التفكير اللي بعض الأحيان. لذلك شوف، بمجرد هاي النقطة كلش مهمة، بمجرد أن يلتفت الناس إلى نقطة تشخيص، ليش كان المشي للحسين ممنوع؟ ليش كانت المجالس ممنوعة؟ لأن هي هاي الخروج من الهيمنة، الخروج من الهيمنة على الفطرة والهيمنة على العقل والهيمنة على الدين والهيمنة على التقوى والهيمنة على الصلاة. كان اللي يطب للمسجد يخاف، اللي يدخل للمسجد يخاف. المجتمع العالمي اللي يسمع اليوم هذه الكلمات من العراق من البصرة في محرم ما عاش محنة العراق ولا عاش محنة أهل العراق ولا عاش محنة المتدين، ما يدري كان الأب والأم يتوسل بابنه لا تروح للجامع تصلي، يتوسل بابن أبويا زين لحيتك، يتوسل بابن أبويا لا تقرب هذا الكتاب، لا تقرب هذا الكتاب. كتب كتب كتب دفنت وراحت، وسجون ملئت بالرجال والنساء، روح اقروا كتاب مذكرات سجينة، روح اقروا كتب، روح اقروا، روح عجكم هنا هنا. لكن اليوم سلم علي طفل عمره 15 سنة هنا في البصرة، ولد في السجن، اجى سلم علي واحتضني، ولادته في السجن في المعتقل وابوه عدم. اذا اريد نفتح هذا الجانب، اذا الهيمنة في يوم من الأيام رادت تهيمن على كل الناس وفعلا هيمنت، لكنه هاي الهيمنة شي قاعدها، شي زيلها، شي كسرها بأي فأس؟ كلمات على المنبر ما تكفي، خطب الحسين خطب ماكو مثلها. اجا الحر سأل عمر بن سعد قال له ما أنت صانع بهذا الرجل؟ قال خلص حكي، وهذا حكي يهد الجبال، ما أنت صانع به؟ قال له حرب، حرب أيسرها أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي، أيسرها. زين، هذا كله مو أمر سهل. في نفس الوقت التناقض كله موجود، يجي واحد يوقف باب الخيمة يجر التراشي من واحدة من الأطفال، يجرها وهو يبكي دموعه على خده، ويجر التركية جار الأقراب، يقول له أنت ليش تبكي؟ يقول له أنت بنت محمد، أنت بنت رسول الله، بتلعوفني، اتركني، اذا انا بنت رسول الله. قالها لا، مو ياتي غيري ياخذهم، فانا لا. لذلك شمر يوم العاشر الصاح اهجموا على المخيم فان الحسين رجل ثري، روحوا اهجموا. هذا حميد بن مسلم يقول رايت منظر عجبني، يقول الخيمه محترقه بس اكو امراه واقفه بباب الخيمه والخيمه محترقه. ها هسه طبيعة الإنسان يهرب من النار، يقول اللي عجبني أكثر أن هاي المرأة وصلتها النار ولكن تصل إلى باب الخيمة وترجع، تصل وترجع. فقلت اسمع، فقلت في نفسي أن هذه المرأة عندها أموال ومجوهرات وخائفة عليهم، يقول لكن اللي عجبني أكثر أن النار وصلت إليها. فأتيت إليها باستغرار، قلت أمت الله النار؟ قالت لنا علي في الخيمة، عدنا علي قاعد بالخيمة، ايش عبالك احنا من اهل الفلوس؟ ها اذا القضية هنا، كيف يصحو الانسان ويخرج من تلك الهيمنة وهو مخلوق؟ الله عز وجل خلق الانسان فاعل مختار. إذا حتى يطلع الإنسان من الهيمنة على فطرته وعقله ودينه وتقواه لازم يعيش الاختيار الإلهي ونعمة الاختيار الإلهي. لذلك الحسين يقول هاي الثورة راح تبدأ من هنا، راح تسوي انعطافة في المجتمع، راح تسوي تغيير في المجتمع، راح ترسم مسار ومنهج للمجتمع. لذلك الثورة التي أعطت لأنها دفعت ثمنها من وقت مبكر، والثورة التي بدأت ولم تنتهي ولم تتراجع، هذا التقييم للمعصوم شوف يقول إن يوم الحسين أقرح جفوننا أسبل دموعنا، لأن التضحية كانت كبيرة، دم كان يلقيه الحسين إلى السماء لا ينزل منه شيء. يقول الإمام الباقر عليه السلام لو نزلت منه قطرة لساخت الأرض ما عليها. لذلك كلنا نقف مسؤولون، وغدا سنكتشف المسؤولية بكم نقطة في رحاب الإمام المهدي، أنه ماذا أخذ كل واحد منا من الحسين، ماذا أخذ العالم، ماذا أخذ الخطيب، ماذا أخذ الرادود، ماذا أخذ الشاعر، ماذا أخذ الطبيب، ماذا أخذ المعلم، ماذا أخذ التلميذ، ماذا أخذ الأب، ماذا أخذت الأم، ماذا أخذ الزوج، ماذا أخذت الزوجة. باكر نشوف الحصص من اللي استفاد من الحسين عليه السلام في رحاب الإمام نصرة للإمام، لأننا نعتقد لا انفكاك بين قضية الإمام الحسين وقضية الإمام، لأن غدا سنقول له بصراحة أين الطالب بدم المقتول. إذن هذه الثمرة الأولى، أن الإنسان يخرج ويستشعر النعمة الكبيرة التي هي من معطيات عاشوراء ومن ثمرات عاشوراء ومن ارتباطه بعاشوراء حزنا دائما، ولكن هذا الحزن له انعكاسات يولد يمطي ثمرة. هذا الحزن يصحي الإنسان، ينبه الإنسان، يخلي رؤيته تصير واضحة. الحزن والبكاء كلما كان بسبب رفيع وبتوجهات طيبة وباندفاعات عقلائية عقائدية شرعية صحيحة، كان الإنسان يأخذ أكثر عبرة. ليش؟ لأن الإنسان يراد له شوية مع البكاء منبهات، مع البكاء يراد له محذرات، وإلا بصراحة لا فائدة من اللطم والتغمز للمرأة الأجنبية، لا فائدة من ضرب الدمام والانكشاف على أشياء غير أخلاقية، لا فائدة من الطبخ بلقمة الحرام، لا فائدة من المشي للحسين بلا صلاة، لا فائدة من كل هذا العمل إذا مو من وراه منهجية الإنسان ينتفع منها ويقف هذا الموقف. 10 أيام مع هاتين الليلتين رح نعرض أنفسنا على فهرة باشر في رحاب الإمام، ونشوف إحنا شقد نأخذ من الحسين. هذه الثورة كلها معطيات. غاندي إجا بعد شقد يقول تعلمت من الحسين، يعني دخل للمدرسة وأخذ درسا من الحسين. هذا الرجل إدريس من بلد المغرب كان رجل من العامة، تشيع وألف كتاب يقول فيه شيعني الحسين. إذن أكو من يفرق باب الحسين بعقل وبوعي وبإيمان فيأخذ منه لأنه يتحمل هاي المسؤولية. فلذا نحن ما بين أمرين، ما بين معطيات الثورة وما بين تقييم الثورة. تتضح أكثر، ولعله ضاق علينا الوقت ونكمل غدا ونتمم مجالسنا غدا بإذن الله، ونسأل الله أن يبيض وجوهنا ووجوهكم جميعا، لأنه بعد إخوانكم في محافظات أخرى ينتظروننا في السماوة وفي الناصرية وفي مناطق أخرى. يجمعنا الله وإياكم إن شاء الله على الخير والصلاح والرضا. غدا إن شاء الله تعالى نكون في رحاب إمامنا عجل الله فرجه الشريف لنتمم هذه القضية أكثر في رحابه ونعرضها عليه. إذن إمامك الرضا يقول أقرح جفوننا يوم الحسين، أسبل دموعنا، أذل عزيزنا، أورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. الحالة الصعبة أين؟ أنك عندما تأتي إلى بنات الرسالة زينب وأخوات زينب، ليس الأمر بهذه السهولة أن يشوف الإنسان بهالصورة، لا، إنما كانت هناك صور بشعة. يعني زينب بأبي أمي ليلة العاشر كانت في رحاب إخوتها، في رحاب أهل بيتها، ولكن ليلة 11 كيف كانت عليها؟ هذا اليوم كيف خرجت من كربلاء؟ لذلك كان يوما عصيبا عليها، جن الليل وجن المساء، وزينب بين سكون وهدوء ورعب وخوف. لا أدري والله أي قضية أبدأ بها الليلة، لكن سأبدأ بهذه ثم أرجع إلى قضية أخرى. زينب فقدت طفلة، هذه الطفلة التي فقدتها لم تجدها يمينا شمالا، ما وجدتها، مر بها فارس من القوم في مثل هذا اليوم، قالت: يا فارس، هل رأيت طفلة؟ قال: لا، ولكن سمعت أنين عند مصرع الحسين. يا ناس، يا عالم، أكو ناس تسمع وتشاهد، أكو ناس بالعراق وخارج العراق إذا عدى حاجة واقفة يطلب مني هاي الأبيات أقراها دائما: من سمعة حكي الخيال زينب راحت بهم. هواية كنات حوائج واقفة عندهم. من سمعة حكي الخيال زينب راحت بهم. اسمعها وراك بتشي، وراك وراك اليوم لقاء علي وزينب. تصيح بصوت: وين انتي يا بعد الروح يا عم؟ سمع سمعت من بعد ولا وحدة حاشب اليم، تقلنا بعدت خيمي او لحد من هلي يمي، اريد اصلى عند امي ما تقعد توديني ذا عند امي. الليلة ما تقعد توديني لعند امي يا بسكين. اسمع اسمع الكلمات، الله يرحم عبد الحسين الشرع رحمة الله عليه. تقول لي: يا ابوي اظلم علي الليل ومن خوف انخطف لوني، والله يا ابوي اظلم علي الليل ومن خوف انخطف لوني، واهلي صاروا بعيدين ما ظن بعد يلفون. ركضات ركضات زينب وصاحت: لا تخافين يا عيوني. قامت شبقت عليها وتلود من الوجل بيها، وعمتها تحاكيها تقلها: شو وصلت لهنا وندور تخلينا؟ راح تحكي الطفلة، اسمع. قلها: يا عما يا عما يا عما يا عما الخيل يا عما الخيل من هجمة وعود حرقة وخيم. المحمد وآل محمد. يا عما الخيل من هجمة وعاد حرقة وخيمه، انا على وجهي من الخطر فريت ومن الخوف يا عم. اسمع اسمع اسمع. انا على وجهي من الخطر فريت ومن الخوف يا عم. انا جيت لقيت ابوي حسين نايم وقعدت يبكي. أنا جيت جيت لقيت أبوي حسين. اسمع هذا بيت الدعاء، إذا عندك حاجة واقفة ودعتك تقمع. أنا جيت لقيت أبوي حسين نايم وقعدت يم. اسمع زين اسمع، ها شوف قلبك الجد راح يحترق. يا عم وجن علي الليل وانشبني الوجل والويل، انا من اسمع صهيل الخيل الوذ بكتر ابويا. آه يا آه آه وين هالآه يا عم وجن علي الليل وانشبني الوجل والويل، أنا من أسمع صهيل الخيل ألوذ بكتربه يا حسين وتوسد على يمين. شالتها زينب الطفلة شالتها، بس تدري شو تقول لأبو علي؟ تقول له والله حيرتني يا حسين والله حير. حرمة بجريرة كلفتني. الموقف أصعب بعد، ها أصعب بعد، لون أصعب. يلا خلي الروح، أكو ناس طالبة حوائج هواي، طالبة حوائج هواي ناس. وقضية علي وزينب وليلة أمير المؤمنين نأجلها الباشر لأبو صالح، بس نريد نقرأ بعد مصيبة. زينب شالت الطفلة وأخذت الطفلة، كده قل له لأبو علي، قل له خذوا يا أبو علي. آه يا زينب علم الحزن من جل جل اليوم الدمعة تحرق القلب، اليوم الدمعة ها. سجليها يا فاطمة سجليها. علم الحزن من جل جل والله من جلجل الليل وطلعت تعذر بالمجال. تقول لأخوه يا حسين والله تهدم الحال. حقها تدري ليش؟ لأن زينب ما كانت عندها فرصة تعبر عن عواطفها ومأساتها أبدا. زينب ترى حتى ما خلوها تبكي، خاف هسه انت تبكي براحتك، ما خلوا لا طفل يبكي ولا خلوا مرة تبكي، كان اللي يبكي يضربونه بالسيار. لذلك زينب كي تقول له لأبو علي، تقول له نقعد بنص الليل ونعيش، تقول له خويا يا أخو بنص الليل وانعي وانعي وضم والنتي حتى على سمعي وخوف